ya, con una familia. ¿Ya ليا يا الله.

What? Oh, وَمَن يَقْنُتْ صلى على النبي. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء ما يتلى في بيوتكم والقانتين Oh, إلا يسبح له ما في السماوات.